بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نختم هذا اليوم الكلام في الملاك الثالث، وإن شاء الله في الدرس القادم نشرع في الملاك الرابع، وهو بحثه طويل، هو حق الناس وحق الله. أما ما يرتبط ببحثنا هذا اليوم، فقلنا تقريرا لكلام المحقق النائين رحمه الله عليه بأن من ملاكات التقدم في حال التزاحم تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، باعتبار أن دليل المشروط بالقدرة العقلية يفهم منه الإطلاق، بمعنى أن هذا التكليف مطلوب على كل حال، بينما المشروط بالقدرة الشرعية مقيد في النص بحدود معينة، وبالتالي في حال تزاحمه كتكليف مع تكليف آخر يفهم من ذلك عدم القدرة على الاتيان بالمشروط بالقدرة الشرعية، فيقدم المشروط بالقدرة العقلية. ومثلنا لذلك بحفظ النفس والوضوء مثلا، مثلوا لذلك أيضا بمثال، وهو الوضوء بالماء والمشروط طبعا بالقدرة، فإن لم تجدوا ماء، والثوب أو البدن النجسين، باعتبار أن الأول مشروط بالقدرة الشرعية إذ ورد في النص فإن لم تجدوا ماء، بينما هناك ذكر الشرط لكن بنحو مطلق أنه يشترط الطهارة، طهارة البدن واللباس، ولكن لم يقيد ذلك في النص بحال الإمكان وعدمه. نعم العاقل يقيد ذلك بما إذا لم يكن محالا، وهذا هو المشروط بالقدرة العقلية. ففي هذه الحالة ما دام هذا مطلق لم يقيد بشيء وهذا مقيد بحال الإمكان، يقدم ذلك غير المقيد، لأن ذلك يكشف بأن الأول المشروط بالقدرة الشرعية غير مقدور على الاتيان به بسبب تزاحمه مع الاول او مع الثاني المشروط بالقدرة العقلية. هذا الكلام من اصله نوقش وورد عليه الكثير. مما ورد عليه، لاحظ سيدنا ماذا نفهم من الدليل لما ننظر الى دليلي المتزاحمين. سواء وجد المزاحم أم لم يوجد، في الأصل عندما ننظر نحن إلى الدليل ما الذي نفهم منه؟ هذه النقطة تحتاج إلى مزيد تأمل وعناية، وهو أن ملاك الحكم في هذا الأمر وهو مثلا وجوب الوضوء، ملاك الحكم هنا هل هو مشروط بعدم اشتغال الذمة بحكم آخر أم لا؟ يعني يجب عليك الوضوء، المصلحة لكل حكم مصلحة، قطعا يجب عليك الوضوء، هذا الحكم هذا الخطاب يتضمن مصلحة من المصالح، هو الملاك هنا. طيب هذا الملاك إنما يتحقق بشرط عدم اشتغال الذمة بحكم آخر. يعني لو أن الإنسان توضأ في حال اشتغال الذمة بحكم آخر، هذا الملاك لا يتحقق أصلا، ماكو مصلحة أصلا من وراء ذلك. بهي الشكل نفهم، وإنما يتحقق الملاك وتحصل المصلحة في حال عدم اشتغال الذمة بحكم آخر. الآن أنا ما منشغل بشيء، أمام الماء، ليس هناك أمر يزاحمني، الماء كافي. في هذه الحالة إذا جيت توضأت هنا حصلت المصلحة وهو الملاك. بهالشكل يعني نحن عندما نتأمل في الدليل نفهم هذا. إن كان الأمر كذلك، إن كان الأمر كذلك ففي حال التزاحم، هذا البحث مو بنائي وإنما مبنائي. هنا الآن الإشكال الأول إشكال مبنائي. إن كان الأمر كذلك صح رأي المحقق النائي أن وجوب الوضوء، هذا الحكم الالتزام به لا يحصل الملاك، لا يحقق تلك المصلحة، إذا شغلت الذمة بوجوب تطهير البدن أو اللباس النجسين. فإذا ملاك ما في، الحكم من أصله يرتفع، لا معنى له. فينتقل التكليف إلى البدل الآخر وهو الطهارة الترابية، لأن تلقائيا في هذه الحالة يصبح الملاك محصل بالطهارة الترابية لا بالطهارة المائية، فتبقى الساحة فارغة للمشروع بالقدرة العقلية وكف الله من القتال. فيقدم هنا طهارة البدن وطهارة اللباس تقدمان على الطهارة الحدثية، يعني الطهارة الخبثية تقدم على الطهارة الحدثية. هذا سؤال إلى الآن، ها أنه هل نفهم من الدليل ذلك حتى نقول بأن المشروط بالقدرة العقلية يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية؟ نفهم من الدليل هذا؟ وأقول يحتاج إلى مزيد عناية من التأمل والبحث، أم أنه لا، الذي نفهم من الدليل هو هذا، وهو قدرة المكلف على الإتيان بالفعل بس، بغض النظر على الدليل. إيه مو أن شوف الوجهين أحسنت، ما له علاقة، مو أن هذا الملاك، لاحظ الوجه الأول التركيز فيه على الملاك، الوجه الثاني التركيز فيه على الإتيان بالفعل. الأول الملاك لا يحصل، لأن الملاك لا يحصل فالحكم لا يبقى. الثاني نفهم من الدليل، الدليل قال اغسلوا وجوهكم، صحيح ولا لا؟ فلما قال الدليل اغسلوا وجوهكم وقال دليل آخر أيضا بالطهارة، صحيح؟ نفهم من هذا الدليل لا أن الملاك تحصل الملاك أو تحصيل الملاك مشروط بالقدرة العقلية، عفوا مشروط بعدم اشتغال الذمة، لا مو هذا، شيء آخر، وهو أنه هل هناك قدرة على الإتيان بهذا الفعل ولا لا. إذا المقصود هو هذا، عرفان عقلان عادتان، هنا قدرة على الإتيان بالوضوء أمانا لرطابة، وهنا قدرة من جانب ثاني أيضا بغض النظر، يعني وإن كان هناك حاجة للماء في شيء آخر، وهناك أيضا قدرة من جانب ثاني على الإتيان، وهناك قدرة من جانب ثاني أيضا على الاستفادة من الماء في تطهير البدن وتطهير اللباس النجس، فيصبح كل منهما فعليا. لاحظ سيدنا، فيصبح كل منهما فعليا، هم وجوب الوضوء فعلي، هم تطهير الماء وجوب تطهير البدن واللباس فعلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، صح، فما هو الملاذ هنا في هذه الحالة؟ يقولون إما أن يكون عندنا هناك أهم شرعي، يعني الشارع بوجه من الوجوه قال بأن هذا أهم فنقدمه، طيب يعني اكتشفنا الأهمية بدليل شرعي نقدمه، أو نتخيل بس هنا في هذه العبارات أنه يقول فإن كان هناك أهم شرعي قدم، وهذا هو الكلام، وهذا أول الكلام، عجل إحنا قاعدين من الصبح نبحث شنو، وإحنا نريد نكتشف الأهم، والكلام أنه الأهم هنا في حال التزاحم بين هذين، هل هو المشروط بالقدرة العقلية أم المشروط بالقدرة الشرعية؟ وإحنا قاعدين نبحث عن الموضوع، لأننا لو من البداية علمنا بأن هذا أهم قدمناه، كفى الله من الختام، ما يحتاج بعد نروح نقول مشروط بالقدرة العقلية أو مشروط بالقدرة الشرعية، إذا كان ثابت لنا من البداية أن هذا أهم، لهذا هذا الفرض من البداية ما كان ينبغي أن يأتي، إلا أن يقال شيء آخر، ها؟ إلا أن يقال شيء آخر، أنه في المرحلة الأولى نرى أيهما المشروع، أن نرى المشروط بالقدرة الشرعية والمشروط بالقدرة الشرعية العقلية، فنقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط على المشروط بالقدرة الشرعية إن أمكن، لأن هذا وجه من وجوه الأهمية. لكن إذا من الأصل هذا ما ثبت عندنا، نروح ندور نبحث عن وجه آخر من وجوه الأهمية فنقدم هذا على هذا، بس يبدو لي الكلام في غير محله. ليش؟ لأنه إحنا في البداية ما افترضنا هالفرض أن نقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، لأنه من البداية إحنا لم نحرز الأهمية والمهمية، لأن لو من البداية أحرزنا أن هذا أهم وهذا مهم ما بحثنا في قضية المشروط بالقدرة العقلية والمشروط بالقدرة الشرعية. ليش؟ لأنه قد تكون، كلهم يقولون قد تكون هناك في بعض الحالات هذا مشروط بالقدرة العقلية وهذا مشروط بالقدرة الشرعية، زين، ومع ذلك يقدم مشروط بالقدرة الشرعية. ليش؟ لأن ثبتت أهميته من جهة أخرى، ثبتت أهميته من جهة أخرى، فلهذا من البداية أقول هذا الجواب الذي قال به بعضهم، وهو أنه إن ثبت بدليل شرعي أهمية واحد من الاثنين قدم، وإلا تم التخيير. هذا الكلام المقطع الأول محل نظر، المقطع الثاني صحيح، يقول يتخير فإن لم يمكن التخيير يتساقطان مثلا. شيء كلام ثاني. طيب هذا هو البحث المبنائي في الموضوع. وقلنا ليش هنا، ليش ما لا نقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية في هذه الحالة؟ لتمامية الملاك في كليهما، لأن كل منهما يصبح فعليا، إذا أصبح الواجب في كل منهما فعليا أصبح الملاك فيه تاما. طيب هذا جهة. أكو جهة ثانية ربما نقول أنها بنائية وليست مبنائية، لا أقل بلحاظ من اللحاظات، وهو إشكال في المثال مو إشكال في أصل البحث، أن المشروط بالقدرة العقلية يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية. هذا أصل البحث انتهى، وقلت يحتاج إلى تأمل، ها يحتاج الإنسان يراجع الدليل ويرى أن أيهما أقرب لظاهر الأدلة أو لظواهر الأدلة. فعلا المسألة هذه المسألة تحتاج إلى ترى مزيد عناية وباحث، أنه فعلا تحصيل الملاك لا يتأتى إلا مع عدم اشتغال الذمة بحكم آخر، وهذا ما يحصل الملاك. لو أنه لا ظاهر من الأدلة فقط القدرة على الإتيان بالفعل، ومع القدرة يحصل الملاك بغض النظر عن التزاحم مع غيره. شو تقول أنتو؟ فعلا مسألة تحتاج شوية عجلة، تحتاج تأمل. بعض العلماء يميلون إلى الأمر الثاني، أن القضية ليست مرتبطة بتحصيل الملاك، أن الملاك عفوا لا يحصل إلا باشتراط عدم اشتغال الذمة بحكم آخر. لا مو هذا، القضية قدرة على الإتيان بالفعل. فإذا كانت هناك قدرة حتى لو كانت هذه القدرة متزاحمة مع شيء آخر، يصبح الحكم الأول والحكم الثاني فعليين، وبالتالي يتم الملاك. تأملوا فيها هذه مسألة دقيقة وتحتاج فعلا إلى تأمل. طيب هذا أصل البناء، وننتهي طبعا إحنا الآن، بس أكو نقاش في الأمثلة، لأنه من الأمثلة التي جاء بها شنو؟ طهارة الحدثية والطهارة الخبثية، ولهذا ما نوقش المثال المتعلق بالطهارة الحدثية وحفظ النفس. هنا قالوا أن حفظ النفس واجب والطهارة الحدثية واجبة، وفي حال التزاحم يقال بأنه تم التزاحم بين المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. غاية ما هناك أننا نقول بأنه نقدم أيهما. لهذا هناك يعني أيهما، يعني نبغى أن نقول أيهما أهم. هناك يقولون الذين يقولون كتطبيق، الذين يقولون بتقديم حفظ النفس، يقولون بأنه لا يحصل الملاك في الاتيان بالوضوء مع اشتغال الذمة بحفظ النفس، ثم ملاك ما فيه حتى روح أتي بالفعل. بالتالي إذا ملاك ما فيه أصلا، الفعل يكون لاغيا، يعني كأن لم يكن، يعني حتى لو توضأ معنى الوضوء، إلا بتوجيهات أخرى هم سوف نأتي عليها فيه في البحوث الساعة القادمة. طيب أما الذين يقولون بأن القضية ليست من قبيل تحصيل الملاك، ليست من قبيل عفوا مو تحصيل الملاك، ليست من قبيل اشتراط تحصيل الملاك بفراغ الذمة من أي تكليف آخر متزاحم مع التكليف الأول، وإنما مجرد القدرة، فهنا أهم هناك قدرة على الإتيان بالفعل بحفظ النفس، ولا قدرة على الاتيان بالوضوء، ها؟ فكل منهما فعليا، فأتخير فأصل المطلب انتهى الآن. في نقاش في المثال. المثال أيضا المثال الثاني مو حفظ النفس والطهارة الحدثية، وإنما الطهارة الحدثية مع الطهارة الخلفية. الكلام أنه من يقول أن أن أن الطهارة أن هذا المثال هو مصداق للتزاحم، علي أساس قلنا بأن هذا مصداق للتزاحم؟ أولا قالوا إشكالية. السيد صادق الله يحفظه أشكل على هذا الإيراد أو هذه الإشكالية. قالوا بأن هذا الحكم بأن قضية التزاحم إنما هي متعلقة بالأحكام النفسية، التكاليف النفسية، بالأوامر النفسية، لا بالغيرية. يعني بالواجب النفسي ليس ولا بالواجب الغيري. والطهارة الحدثية والطهارة الخبثية كل منهما الواجب فيه شنو؟ غيرية. هذا الكلام سيد صادق الأخبار قال لا أرى وجها واضحا لهذا الكلام من أصل عمر عليه وسكن. لا أرى وجه لهذا الكلام. طيب، ومعنى ذلك أن التزاحم يقع بين الواجب الغيري والواجب النفسي في آن، بين الواجب النفسي والواجب النفسي في آن، بين الواجب الغيري والواجب الغيري في آن، كما وقع بين حفظ النفس و شنو الاتيان بالصلاة مثلا، هذا بين واجبين نفسيين، وبين الطهارة الترابية والطهارة الحدثية واجبين غيريين، وبين حفظ النفس والطهارة الحدثية واجب نفسي واجب غيري. ولا وجه للقول بأن التزاحم لا يقع إلا في الواجبين النفسيين، لا أرى له وجها واضحا حسب تعبير السيد مر على الموضوع. كما في دعاه طيب، واكو اشكالية ثانية، ها؟ انه من يقول ان هذا من قبيل التزاحم في هذه الحالة، ها عفوا مو من قبيل التزاحم، من يقول ان هذا من المشروط ان احدهما مشروط ايضا بالقدرة العقلية؟ هذه اشكالية. الاشكالية الاولى هي قضية انه لا يقع التزاحم بين اثنين بهذه الكيفية، بين واجبين غيريين، وقلنا انه لا وجه لذلك. اكو جهة ثانية للبحث ايضا، انه من يقول ان المشروط بالقدرة ان الطهارة الحدثية مشروطة بالقدرة العقلية الشرعية، والطهارة الحدث الخبثية مشروطة بالقدرة العقلية. مو لكم هذا الكلام؟ ها؟ من أين؟ بل كل منهما مشروط بالقدرة الشرعية، ولهذا لكل منهما بدل. فأما بالنسبة للطهارة الحدثية فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، البدل هو الطهارة الترابية، صح؟ وأما بالنسبة للطهارة الخبثية البدل هو الصلاة عارية. نعم يقع التزاحم بينهما، مو أنه لا يقع التزاحم كما تقولون هناك بأنهما من الواجبات الغيرية وبالتالي يقع التزاحم، لا يقع التزاحم، وبالتالي لا بد أن نبحث عن المهم والأهم. وهناك فتوى الفقهاء في المقام، أكو شهرة يعني، والشهرة وين؟ أين الشهرة سادتنا؟ أيهما يقدم؟ الشهرة في وين؟ المشهور أفتوا بتقديم الطهارة الحدثية على الطهارة الخبثية، يعني يصلي بالوضوء عاريا، لا أنه يصلي بالتيمم بثوب النجس، مشهور على خلاف ذلك. ولعل بناء المشهور هذا مبني على عدم القبول إما بأن المشروط بالقدرة العقلية يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية، وإما أنهما ليسا، أو أن الطهارة الحدثية الخبثية ليست مصداقا للمشروط بالقدرة العقلية، بل هي أيضا مصداق للمشروط بالقدرة الشرعية، ولهذا لها بدل. طيب، بناء على ذلك يتهدم على المبنى أيضا من ناحية البناء. خب في الأمثلة، وهذا لا يضر، يعني عدم القول بأن من مصداق التزاحم هنا، من مصادق التزاحم هنا الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية، هذا لا يضر بأصل المبنى. ليش؟ لأن هناك أمثلة وموارد كثيرة في المقام يمكن القول فعلا أن هذا مشروط بالقدرة العقلية وهذا مشروط بالقدرة الشرعية. في أصل البناء أكو نظر، وأصل البحث ينبغي أن ينصب هنا، أنه أن الملاك يحصل حتى مع اشتغال الذمة بتكليف آخر، أو أن القضية كلها متعلقة بالقدرة على الإتيان بالتكليف، فيصبح التكليف فعليا حتى في حال تزاحم مع مشروط القدرة العقلية، يصبح كل منهما فعليا، حتى مشروط القدرة الشرعية يصبح فعليا مع تزاحم مع المشروط القدرة العقلية، فيتم الملاك في الاثنين. هل هو هذا ماذا؟ أعتقد البحث ينبغي أن يصب هنا في هذه النقطة. بهذا نفرغ أيضا من الحديث حول الملاك الثالث، وللإنصاف بحث تعادل والترجيح بحث عمل، يعني بحث أصولي عملي وليس بحث نظري. لهذا المفروض واحد يعني من خلال الدروس دائما يطلع بأسئلة تشغل باله تضطر للبحث، وهذا سؤال ترى سؤال مهم، ها، وجيد انه اذا مر عليكم بعض الشواهد بعض الامثله بعض الملاحظات كثيروها هني في الدافع، واذا تلاقينا في اماكن اخرى حول هالنقطه هذه، انه ماذا نفهم من الادله، ظواهر الادله شنو، هذا ام هذا. انا شخصيا الى الان متأمل، ما أقدر أحسن الأمر في أيهما ولا أستطيع أن أرجح واحدهما على الآخر. فعلا المسألة تحتاج إلى شوية عناية تدقيق. يأخذ العلماء رجح هذا القولين؟ إيه، محقق النائنق ورجح الأمر الأول. للمعاصرين يحتاج أتأمل، يعني أشوف كتابات بعض المعاصرين. السيد صادق من كتابه تعليل الترجيح شوية يميل للثاني. تقريبا يميل للثاني. يحتاج شوية يعني واحد يعمل النظر في الأمر. زين واحد يطالع كذا. زين واحد يشوف رأي السيد الخوي، أنا ما طالعته، زين واحد يشوف رأي السيد الخوي رحمة الله عليه في اسمه المصباح. إيه المصباح، لأن في المصباح ناقش أدلة أستاذ النائين، مو في تقريرات السيد الخوي رحمة الله عليه لأستاذ النائين. أدلة التقريرات لا، وإنما في كتابه الآخر قدم رأيه هناك. زين واحد يشوف رأي السيد الخوي هناك، وزين واحد أنا ما راجع، تقول زين واحد راجع، عندي فرصة ما راجع. زين واحد يركز على معرفة رأي السيد الروحاني رحمة الله عليه، ها، الملتقى في الملتقى، شو شنو تعليق السيد الروحاني على على هالنقطة هذه؟ موجود عنده ناقش في جلدة الأسبوع. شلون؟ حقوق المفروض المفروض ناقش المفروض يناقش يبحث تعادل التراجع. بس اقول انا السيد محمد لان اضبط في المناهج الاصوليه يعني السيد محمد رحمه الله عليه ترى حاذق جدا في البحث الاصولي. زين واحد يراجع الراي يشوف زين هم واحد يراجع بشكل سريع راي السيد الشيرازي رحمه الله عليه وانت عارفين بحث العمليه ايه مضغوط بس يمكن يشوف في التعليق سريع عند السيد. السيد صار عنده نقاط جميلة أنا بحاول هم أراجع لو صار في شيء حق الدرس القادم. على كل حال واحد يبحث ويتأكد من الموضوع يشوف. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.